بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هنا يا أولادي وكنا قد وقفنا عند قول سيدنا الإمام الشيخ سليمان الجمل رضي الله عنه وأرضاه، قوله فوفقكم، قوله فوفقكم لفعل ذلك. نعم صحيح، نعم، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لهم سيدنا موسى، يقول لهم أن الله سبحانه وتعالى وفقكم لفعل التوبة. نسأل الله يا أولاد أن يرزقنا التوبة والطاعة. ما أجمل الطاعة لله، وما أجمل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأن الله. لأن يعني لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فحتى لسه جاي دلوقتي وأنا يعني آتي إليكم، سمعت حديثا في الإذاعة، الرجل يقول فما صلى عبد لربه إلا بتوفيق من الله، ولم يذكر عبد ربه إلا بتوفيق من الله، ولم يقم ليلا متهجدا إلا بتوفيق من الله، ولم يقرأ قرآنا ولا يحفظ سورة إلا بتوفيق من الله. فحتى الطاعة التي تتقرب إلى الله لولا الله ما فعلنا، يعني فعلا نحن من الله وإلى الله حقا. ولولا مدد الله ومدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقدمنا على الخيرات أبدا. هذا وكان قديما يقال لنا من مشايخنا في الأزهر الشريف، كانوا يقولون لنا الآن أنت في الجامع تصلي وتتعلم غيرك في نفس اللحظة، كان يقولون لنا ذلك والله الشيخ محمد، غيرك في نفس اللحظة يجلس في مجلس لهو وعبث، فأليس هذا يحتاج إلى حمد؟ عند الشيخ محمد دلوقتي قاعده في مجلس العلم ده اللي تحفه الملائكة، والشيخ زايد الخير، غيرهما الآن مثلا والعياذ بالله على معصية ما، على معصية ما، صحيح؟ طيب من الذي أتى بهما هنا؟ طب ما هو كل واحد مننا يعني حفة الجنة بالمكاره، ده مقرر على الواحد إنه يجلس كده يقعد يبص ويبقى وبتاع، ولا يقعد بقى كده في المقهى ويقعد شيشة ويقعد كده يتمزج، صح؟ لكن أنت حملك الله سبحانه وتعالى أو أقامك هذا المقام لأن الله راضي عنك، وغيرك والعياذ بالله ربما يكون يعني أقامه في مقام آخر، نسأل الله العفو والمعافاة. فكانوا يقولون فالطاعة تحتاج إلى حمد، مش النعمة بس، والطاعة هي قمة النعمة. ثم بعد ذلك يقولون لنا والله هذا والحمد يحتاج إلى حمد، كونك تحمل الله فهذا يحتاج إلى حمد. مقامك حيث إيه؟ مقامك هكذا. فانظر وتدبر أمرك، أمر نفسك، وانظر وتدبر أمر غيرك، واحمد ربنا واحمد الله على هذا المقام الذي أقامك الله فيه. وربنا يقول لك إيه؟ ثم ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والعياذ بالله. يعني من الممكن سنة الاستبدال موجودة في خلق الله وفي سنة الله في الخلق، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن هنا جاء الدعاء اللهم استعملنا ولا تستبدل، لأن استعمال الله لنا ده شيء عظيم، ده قمة النعمة. هذا هو يا أولاد. فسيدنا موسى يقول لهم إياكم أن تغتروا بأنكم فعلتم فعل التوبة، لا، ده الله سبحانه وتعالى وفقكم لفعل التوبة. ولولا توفيق الله لكم ما تبتم وما فعلتم فعل التوبة. ولذلك قال لك فتاب عليكم وبعدين طبعا أنا ذكرت قبل ذلك القصة بتاعت وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إيه، ثم تاب الله عليهم. يبقى شوف الآية دي، خطيرة، هي تجمع بين الترغيب والترهيب. والله فيها جانب ترغيب وفيها جانب ترهيب. لأن جانب الترغيب أن الله سبحانه وتعالى إذا امتن على الإنسان بالتوبة سيتوب ويوفقه للتوبة الخلوص الخالصة من أي شائبة. وجانب الترهيب أن التوبة مش بمحض إرادتك، ما تقولش أنا من بكرة هتوب، لو كان الأمر ذا كذلك لسهل علينا الأمر. أنا من بكرة هتوب أو من الآن سأتوب، حتى لو قلت من الآن سأتوب، أنا الآن سأتوب أصاب العيش وأتوب، هذا مطلوب منك. ولكن قبل أن تتوب ادعو الله أن يتوب عليك، ادعو الله أن يوفقك للتوبة، لأن لولا توبة الله على العبد ما تاب. ثم تاب الله عليه ليتوب. واضحة جدا زي الشمس. فذلك من الدعاء الصالحين الذي تعلمناه اللهم تب علينا لنتوب، الدعاء الصالحين اللي احنا تعلمناه واحنا صغار اللهم تب علينا لنتوب. هذا هو، وده موجود في القرآن اهو. فيقول لك ايه، فوفقكم لفعل ذلك دي تعود على فعل التوبة اللي هو فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بالكم إن النتيجة فتاب عليكم. هو كده، ما هم راحوا يقتلوا أنفسهم كما قلت قبل ذلك، فكان الرجل منهم يجلس ويهم بقتل الرجل الذي أمامه فيراه أباه أو يراه أخاه أو يراه ابنه فيحجم عن القتل، فلم يفعلوا فعل التوبة. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بالكم، أي ذلك القتل خير لكم عند بالكم يعني عند خالقكم. وبعدين راحوا سيدنا موسى قالوا احنا مش عارفين نقتل حد، مش عارفين نقتل بعضنا بعضا، الذي عبد العجل وهو كفر ونحن لم نعبده وأمرتنا بأن نقتل هؤلاء. طب ده أبويا، واحد منهم أبي، واحد منهم أخي، واحد منهم ابني، فكيف أقتل؟ فربنا سبحانه وتعالى لما نظر إلى قلوبهم فوجد فيها صدق قولهم أرسل عليهم الغمامة، صح؟ سحابة سوداء فحجبت النور، ثم جلسوا يقتلوا بعضهم بعضا علشان يحققوا فعل التوبة. فلما قتل منهم أو قتلوا بعضهم بعضا 70,000 منهم، ذهبوا إلى سيدنا موسى وشق عليهم ذلك, شق على سيدنا موسى وسيدنا هارون, فطلب من الله العفو فتاب عليه. خلاص, قال أما ترضى يا موسى أن المقتول منهم يكون له ثواب الشهيد أو أجر الشهيد, والذي لم يقتل منهم أعفو عنه وأغفر له, أما يرضيك ذلك؟ قال رضينا يا ربنا, فتاب عليه. يبقى لازم صدق إن الله ينظر إلى قلب. إن كان عندك صدق حتما سيوفقك الله للتوبة. إن كانت التوبة باللسان هيهات هيهات لما توعدون. توبة باللسان ده ما لها قيمة, لكن لابد أن يتوب الجنان قبل أن يتوب اللسان. هو ده الكلام الصحيح, واضح؟ لذلك لما يقول إيه في حديث من تقرب إلي شبرا, تقرب خلاص, تقرب بصدق نيته وحسن فعله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, ومن أتاني خلاص جاء لله واستحضر حضرة الله. من أتاني يمشي أتيته هرولا, واضح؟ هذا هو يا أولادي, هو ده لازم يكون على هذا المنوال. اللهم اجعلنا على هذا, اللهم اجعلنا على هذا, آمين يا رب. قال أي القتل, لأن رضي المجرمون من الرضا, رضي مش باللسان بالجنان, الرضا لا يكون إلا بالجنان, لأن رضي المجرمون واستسلموا وامتثل البريئون وقتلوا. وأشار المفسر بهذا إلى أن قوله تعالى فتاب عليكم معطوف على مقدر, وعلى هذا يكون قوله فتاب عليكم من كلام الله تعالى, فتاب عليكم الله ده ربنا قال كان بيقولهم وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فعلنا وإذ الله ده كله كلام بضمير المتكلم, ثم فتاب الله عليكم على هذا القول, إن ده من كلام ربنا. إذا ده فيه إلى إيه؟ فيه إيه؟ التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة, التفات. ولذلك قال الشيخ سليمان كده, قال إيه؟ وعلى هذا يكون قوله فتاب عليكم من كلام الله تعالى, خاطبهم به على طريق يا أولاد الالتفات من التكلم الذي يقتضيه السياق, يعني سياق الآيات, إلى الغيبة. إن كان مقتضى الظاهر أن يقال فوفقتكم فتبتوا, أو فوفقناكم فتبنا, لما قال كده قبل كده هو ثم مش قال إيه ها وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا, مش كل ذلك متكلم هو تكلم, وبعدين راح التفت فتاب عليكم إلى الغيبة. هذا هو قوله فتاب عليكم, وعبارة أبي السعود قوله فتاب عليكم عطف على محذوف على أنه خطاب من الله سبحانه وتعالى على سبيل الالتفات من التكلم الذي يقتضيه سياق النظم الكريم وهو القرآن وسياقه, فإن مبنى الجميع على التكلم إلى الإيه؟ إلى الغيبة. وجوز بعضهم أن يكون فتاب عليكم من جملة كلام موسى لقومه, وأنه جواب لشرط محذوف تقدروه, إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم. ولا يخفى أنه بمعزل من اللياقة بجلاله بجلالة شأن التنزيل لأنه على هذا يكون حكاية لوعد موسى عليه السلام قومه، قومه مفعول للمصدر العامل وعد موسى، وموسى فاعل من إضافة المصدر إلى فاعله، بقبول توبتهم. وقد عرفت أن الآية الكريمة تفصيل لكيفية القبول المحكي فيما قبل، وأن المراد تذكير المخاطبين بتلك الايه، بتلك النعمة. واضح يا أولادي؟ مفهوم؟ مفهوم. يكفي ذلك إن شاء الله. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد شجرات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الصور بسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار وخزائن العلوم للصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبي لتحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى أعطيت العز من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.